بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الأذان، وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. هذا الحديث الصحيح فيه الدلالة على وجوب الأذان إذا حضرت الصلاة. مالك بن الحويرث وفد مع جماعة أو عدد من قومه على النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثوا عنده أياما، فلما شعروا أنهم مشتاقون إلى أهليهم أرشدهم إلى بعض ما يحتاجون إليه، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا مما رواه مالك ابن الحويرث. وقال لهم أيضا: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم. والشاهد قوله: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فالأذان واجب على، وهو فرض كفاية إذا قام به واحد انتهى، يؤذن أحدكم. فإذا كانوا في السفر حضر الصلاة وجب على الرفاق أن يؤذن أحدهم. لا يجوز أن يتعمدوا ترك الأذان، وما داموا مستقلين بأنفسهم ما يجزي عنهم أذان الآخرين في مسجد من المساجد التي يمرون بها. عليهم أن يؤذنوا، إلا أن يصلوا معهم. إذا صلوا مع جماعة المسجد أجزأهم أذنوا، لأنهم صاروا تبعا لهم. أما إذا استقلوا وصلوا لأنفسهم فعليهم أن يؤذنوا. لهذا الحديث: فليؤذن أحدكم. حضرت الصلاة سواء يعني بدخول الوقت أو إذا أرادوا أن يصلوا، قد لا يتوقف المسافر إلا بعد مرور الوقت أو بعد دخول الوقت بمدة، فإذا نزلوا وأرادوا الصلاة أذنوا. فهذا بالنسبة لهم حضور نزولهم وتهيئهم للصلاة، هذا هو وقتهم، حضرت الصلاة بالنسبة له. نعم. بعد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفلق الآكل من أكله. رواه الترمذي. الحديث رواه الترمذي وضعفه. الحديث عليه العمل، وهو الترسل في الأذان بحيث يعني يلقي جمله متفرقة ولا يتابع، بخلاف الإقامة فإنه يتابع. وهذا هو المناسب للأذان، أن يفرقه، لأنه أبلغ في الإسماع والإجابة، إجابة المؤذن، لكن لا يفرقها كثيراً كما قد يفعله بعض الناس. فإذا قال الله أكبر الله أكبر ما لا ترسل، لكن في الإقامة كما هو الجاري والمعمول به: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. يتابع. أقول: وإن كان الحديث ضعيفا فهذا هو الذي عليه عمل المسلمين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا. الحديث ضعيف، لكن الذكر على طهارة أفضل، ومن يعني أفضل الأذكار وأهمها شأنا الأذان، فيستحب، نقول يستحب للمؤذن أن يتوضأ، ولكنه ليس بواجب، فلو أذن على غير وضوء صح وأجزأ أذانه، لكن الأفضل ألا يؤذن إلا طاهرا إلا متوضئا. يعني معناه أن أخلنا حكم الطهارة للأذان من الأدلة العامة في استحباب الطهارة للذكر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام في بعض يعني في بعض المرات تيمم من أجل رد السلام، قال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة أو إلا على طهارة. فذكر الله على الطهارة أكمل وأفضل، وليس هذا بواجب، فقد كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه ولو جنبا، حتى الأذان ليس من شرطه يعني الطهارة من الجنابة، لكن بحكم أنه يؤذن في المسجد فلا يمكث في المسجد ولا يؤذن في المسجد وهو جنب. لكن لو كانت المئذنة خارج المسجد أو أنه يؤذن يعني انفرض ما هو في المسجد في الصحراء في سفر وقدر أنه جنب فأذن، أقول يصح أذانه، لأن الجنب له أن يذكر الله، الجنب له أن يذكر الله فله أن يؤذن. نعم. بعد. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. هذه الأحاديث وإن كانت كلها ضعيفة على ما ذكره المصنف رحمه الله، لكن هي التي عليها العمل. من أذن فهو يقيم، هكذا كان بلال يؤذن وهو يقيم، هذا هو العمل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لو أذن غير لو أقام غير المؤذن أجزأ، لكن المؤذن أحق، يعني لو احتفظ بحقه وقال أنا أريد أن أقيم فهو أولى بذلك. فبلال كان يؤذن وكان يقيم، ما كان يقيم غيره. نعم. بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي. وضعفه وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. وهذا من جنس ما قبله، المؤذن أملك بالأذان، هو الذي يعنى بالأذان ويراعي الوقت ولا يتقدم عليه غيره. المؤذن ما دام أنه منصب معين للأذان فهو أملك بالأذان، هذا حق من حقوقه. يعني واحد يجي للمسجد وقبل يجي في عند قبيل دخول الوقت فيبادر ويسبق، نقول غلط، ليس من حقك أن تؤذن. لكن لو تأخر المؤذن ممكن، لأن هذا فرط، المؤذن فرط في واجبه. والإمام أملك بالإقامة، نعم، ليس للمؤذن أن يقيم الصلاة إلا بإذن الإمام، وقد يكون مجرد حضور الإمام إذن، إذا حضر الإمام، وقد كان هذا هو الأمر الذي عليه كان الأمر على هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فبلال لا يؤذن ولا يقيم حتى يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رآه خرج أقام. الله المستعان. باقي أحاديث؟ بقي حديثان. ها؟ بقي حديثان. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. على كل حال هذا فيه الدلالة على يعني فضل الدعاء وتحري الدعاء فيما بين الأذان والإقامة. لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فهذا يعتبر يعني من أوقات الإجابة، وقت انتظار الصلاة، وهو وقت يعني فاضل. المسلم ينتظر الصلاة أوقات الصلاة لها فضل، حيث خصها الله بهذه المواقيت. لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. آخر حديث. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة هات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. وهذا الحديث فيه الدلالة على فضل هذا الذكر ومحله إذا سمع الإنسان النداء للصلاة يقوله. وظاهر الحديث أنه يقوله إذا سمع، حين يسمع، يعني مجرد سمعت المؤذن ولو أول تكبيرة، سمعت المؤذن فتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. لكن الذي عليه العمل وهو ويحصل به سماع النداء كاملا، يعني لا يحصل كمال سماع النداء إلا بعد الفراغ. سمعت وأجبت كما تقدم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فلا يكون الإنسان سامعا للنداء كله إلا إذا سمع الأذان من أوله وختم المؤذن، فيكون قد أجابه، ثم يختم إجابته للمؤذن بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة إلى الصلاة هي دعوة من دعوة الحق، والصلاة القائمة. رب هذه الدعوة التامة هو الذي شرع النداء للصلاة، وهو الذي شرع الصلاة. اللهم، وهذا من نوع التوسل، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا، فيه التوسل بربوبيته سبحانه وتعالى للدعوة والصلاة. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هو ربه الذي شرعها، هو رب الدعوة، هو صاحب، رب بمعنى صاحب، صاحب الدعوة، صاحب هذه الدعوة وهذه الصلاة، هو صاحبها الذي شرعها لعباده فضلا منه ومنه. آتي محمد، هذا هو الطلب، ما قبلها توسل وهذا هو الدعاء. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فتضمن هذا الدعاء للرسول بحصول هذه الأمور الثلاث، الوسيلة، وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها درجة في الجنة ليست إلا لعبد من عباد الله، إلا لعبد صالح يقول: وأرجو أن أكون أنا هو. آت محمد الوسيلة والفضيلة، التفضيل الذي وعد به عليه الصلاة والسلام، وابعثه مقاما محمودا، هذا مقام الشفاعة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والله أعلم. نعم. حلت له شفاعة، حلت له، هذا هو أحسنت، حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني كان من أهل شفاعتي. فهذا الدعاء من أسباب أن من أسباب الفوز بشفاعته والانتفاع بشفاعته، بحيث يكون العبد من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى أحسن عليكم. نعم. الشفاعة العظمى، لا، الذي يظهر حلت له، له هذا خاص به، لا، الشفاعة العظمى للجميع كلها. الشارح يقول العظمى البسام. نعم. يقول بسام ما هو بظاهر، ليس بظاهر، ما يلزم، يمكن يعني شوف راجع غيره، غير الشيخ عبد الله، يعني لا بد ان كلامه له اصل، لكن حلت له جميع شفاعة المقام المحمود الذي هو الشفاعة في أهل الموقف، أن يقضى بينهم هذا في أهل الموقف. لا جميل. نعم. من بعد محمد؟ نعم. من بعده؟ نعم يا طالب، وش تقول أنت؟ قالوا إنه رواها البيهقي. نعم. تقولها، قولها. نعم. زيادة ما هي مذكورة، بعض النسخ لا يوجد فيها وبعضها موجود. لا بس الحديث رواه الأربعة، الرواية ليست عند الأربعة كما يظن. نعم. بعد في عند الأربعة يا شيخ، وكذلك رواه البخاري. وش هو الحديث الأخير؟ شو تقول؟ اللهم رب هذه الدار التامة. ايش فيه؟ يا يعني المهم ان الزياده ما هي عندنا، هذا هو المقصود. نعم. السلام عليكم شيخ، اذا سافر الحالف انفرد بنفسه. ها؟ اذا سافر الحالف انفرد بنفسه ايش فيه؟ يؤذن. يؤذن. نعم. اجل. نعم.